قال الخطيب البغدادي رحمه الله: ما جاء في تعليم الرجال أولادهم ونساءهم والسادات عبيدهم وإماءهم. أخبرنا محمد بن عبد الله بن شهريار الأصبهاني قال أخبرنا سليمان بن أحمد الطبراني قال حدثنا داود بن محمد بن صالح أبو الفوارس المروذي النحوي بمصر قال حدثنا زكريا بن يحيى الخزاز قال حدثنا إسماعيل بن عباد قال حدثنا إسماعيل بن عباد أبو محمد الزماني قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأمير راع على الناس ومسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهله ومسؤول عن زوجته وما ملكت يمينه. أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى بن الفضل الصيرفي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا محمد بن هشام بن ملاس النميري قال حدثنا حرملة بن عبد العزيز الجهني بالمروة الصغرى بالحجاز قال حدثني عمي عبد الملك بن ربيع عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مر الصبي بالصلاة ابن سبع واضربوهم عليها ابن عشر. أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله المعدل قال أخبرنا دعلج بن أحمد قال حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا أبي قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا الحاطبي وهو عثمان بن إبراهيم ابن محمد بن حاطب قال سمعت ابن عمر يقول لرجل: أدب ابنك فإنك مسؤول عن ولدك ما علمته، وهو مسؤول عن برك وطاعته لك. أخبرنا أبو الحسن محمد بن عمر بن عيسى بن يحيى البلدي قال أخبرنا محمد بن العباس بن الفضل الحناط بالموصل قال حدثنا محمد بن أحمد بن أبي المثنى قال حدثنا قبيصة بن عقبة عن سفيان الثوري عن منصور عن رجل عن علي: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قال: علموهم أدبوهم. أخبرنا محمد بن الحسن بن الفضل القطان قال أخبرنا عبد الله بن جعفر ابن درستوية قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا أبو النعمان ويحيى بن يحيى عن حماد بن زيد عن الزبير بن الخريت عن عكرمة قال: كان ابن عباس يجعل الكبل في رجلي على تعليم القرآن والفقه. قال أبو النعمان: على تعليم القرآن والسنة. أخبرنا أبو سعيد الصيرفي قال حدثنا محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا محمد بن علي الوراق قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا أبو سعد البقال عن أنس أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل، قال: إذا كان منها ما يكون من الرجال فلتغتسل. فقالت عائشة: فضحت النساء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة، لا تمنعي نساء الأنصار يتعلمن الفقه. أخبرنا أبو محمد الجوهري وأبو الحسن محمد بن عبد الواحد بن محمد بن جعفر قال أخبرنا محمد بن زيد بن علي بن مروان الكوفي قال حدثنا عبد الله بن ناجية قال حدثنا أبو همام قال حدثنا عبد الرحيم ابن سليمان قال حدثنا أبو سعد البقال عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله نساء الأنصار يتفقهن في الدين.